هنا القاهرة. باقة من أغنياتكم المفضلة تقدمها لكم منى بطاش في هذا البرنامج. ما يطلبه المستمعون. أهلا بكل أصدقائي، وأهلا بما طلبتم الاستماع إليه من أغنيات. أيها الأصدقاء، بناء على طلب العديد والعديد من أصدقاء البرنامج واللي بيطلبوا أغنية تسلم الأيادي للمجموعة وبيهدوها لكل أفراد قوات المسلحة المصرية البواسل وأيضا أفراد الشرطة المصرية وبيقولوا لهم تسلم الأيادي. أيها الأصدقاء، اليوم يوافق يوم ميلاد الفنانة الراحلة صباح، والتي غنت أغنيات جميلة سواء وطنية أو عاطفية باللهجة المصرية واللبنانية أيضا. لصباح عشاق كثير جدا جدا، من هؤلاء العشاق المستمعين الصديقة هانم منصور محمد من سوهاج مركز البليانة، بتقول أنا بحب صباح وبحب أي أغنية صباح وأي أغنية هتلبها لي أنا سعيدة جدا جدا. بتهدي هذه الأغنية إلى أعز الناس الأستاذ الدكتور عمرو محمد عبد الفتاح أستاذ الجهاز الهضمي بطب سوهاج وأسرته، وأيضا بتهدي بنات الأخت هيبة وأيضا لعلا ونورة كمال، وأيضا بتهدي أجمل التحيات إلى أسرتها وإلى أبنائها وإلى كل الأهل والأصدقاء بسوهاج مركز البليانة. أنا بشكرك جدا جدا على هذا الخطاب الجميل. أيضا الصديق المهندس فوزي محمد السيد من حدائق القبة بالقاهرة، بشكرك جدا جدا يا أستاذ فوزي على هذا الخطاب الرقيق، وهو بيهدي أغنية للفنانة صباح وبيقول أنا بحب صباح جدا لكن أنا بطلب أغنية ريت تكون أغنية الذكريات وهي على العصفورية، حيث أنها لا تذاع كثيرا، وبيهديها للأسرة والأبناء بحدائق القبة وبيقول يا ريت تلبولي رغبتي. إن شاء الله سنستمع إليها سويا الباشمهندس فوزي محمد سيد أحمد. أيها الأصدقاء، أكتفي بهذا القدر من خطابات الأصدقاء البريدية اللي أسعدتني جدا، لكي نستمع ونستمتع بعلى عصفورية لصباح. على عصفورية على عصفورية وصلني بإيده وما طل علي علي على عصفورية على عصفورية وصلني بإيده على عصفورية يا بي على عصفورية على تكتك قلبي قلبي بيوجعني قلبي قلبي بتكتك قلبي قلبي بيوجعني قلبي قلبي ودخيلك قلبي قلبي آه يا بي يا بي على صوري ويقول اسم الله اسم الله وانا اقول اسم الله اسم الله يا حبايب خافوا الله اه يا بي يا بي على طول استنيتك يا ولف الثابت والحد راح الثابت والحد ما جا حد عيوني استنيتك يا ولف الثابت والحد راح حسبت والحد ما جا حد يابا استنيتك يا ولف السبت والحد راح السبت والحد ما جا حد عيوني على عصفورين على عصفورين وصلني بإيده وما طل علي علي على عصفورين على عصفورين وصلني بإيده على عصفورين يا بي يا أبو الحبايب يا سكر دايب يا أبو الحبايب يا سكر دايب وليش عني غايب يا بنا حالي حالي والقمر عالي عالي يا بنا حالي حالي والقمر عالي عالي وانا غيره مالي مالي اه يا بي يا بي على عصفوري على عصفوري وصلني بيدو وما طل علي علي على عصفوري على عصفوري وصلني بإيده على عصفوري يا بي وإليكم أيها الأصدقاء هذا التسجيل الصوتي يسعدني في هذه الرسالة الصوتية أن أهنئ شعب مصر العظيم بمناسبة عيد الحب ربنا يجعل أيامكم يا مصريين كلها حب وسعادة وهناء وأمن وأمان وازدهار واستقرار وعمار يا مصر. من الصديقة الدائم للبرنامج ماهر عبدالله زكي حسين من الرياض بالسعودية أحييكم جميعا وأرسل بهذه التهنئة إلى أهلي وحبيبي في مصر بمحافظة الشرقية مركز ديار بنجم عزبة الشيخ حربي وقرية الهوابر وأتمنى الشفاء العاجل لحفيدي معاذ سامح ماهر ربنا يشفيه ويعافيه يا رب ويطمني عليه وتحياتي إلى أسرة البرنامج العام وأسرة ما يطلبه المستمعون الإعلامية القديرة منى بطاح اللي دايما بتسعدنا بحلقاتها المميزة والأغاني الجميلة زمن الفن الجميل وإلى المهندس سامي الشيمي وإلى الزملاء بإدارة الشباب والرياضة بمدينة ديار بنجم شرقية وإلى الأصدقاء الأعزاء أصدقاء المراسلة اللي فقدتهم منذ 30 سنة وأشكر الفيسبوك اللي جمعني بهم مرة أخرى وأقول لهم عودة حميدة وأذكر منهم الصديق الوفي والغالي الأستاذ أحمد عبد المنعم شلبي والإعلامي كمال نعمة الله والأستاذ صلاح البتنوني والأستاذ طه مسعود رزق والأستاذ مختار إبراهيم والأستاذ فادية الموجي وأعضاء جروب ما يطلبه المستمعون الأستاذة إيناس عبد الحافظ وشقيقها الأستاذ محمد عبد الحافظ وإلى الأستاذ محمد علي محفوظ وأسرته والأستاذ رجب أبو محمد وأسرته والدكتور الغالي محمد الطواب وأسرته والأستاذ عصام المحلاوي ومنى المحلاوي وعلي المحلاوي وآل المحلاوي جميعا والأستاذ محمد أبو الخير وأسرته والمستشار محمد أبو رفاعي وأسرته والمستشار عادل زكريا والأستاذ مجدي عبد العاطي وأسرته والغالي الحبيب مدحت المدني وأسرته والأستاذ صادق الوعد صادق يوسف والأستاذ عماد يوسف وهالة الشربيني ومدام فوزية أبو علوان وأسرتها والدكتورة فاتن نجيب صديق وأسرتها وابن خالي الأستاذ عبد الصادق عبد الحميد رحمة وإلى زوجته أم رامي وأبنائه رامي ومحمد ورضوى والأستاذ عصام سالم ورمضان العمدة وإلى الأستاذة نغم الشاعر والأستاذ رضا سمير أبو صمرة والمهندس سمير عبد الحفيظ ودكتور جلال الدين الشاعر والأستاذ صابر الزيات والأستاذ رأفت العموري والأستاذ عادل راغب الطحاوي ومحمود البرعي وعزيزة منظور وإسماعيل الغيطاني وبهي الدين أنس العيوطي والأستاذ حلم سالم والأستاذ محمد سلطان والأستاذ محمود المنشاوي والأستاذ رجب فهمي والأستاذ محمد عبد الحي رشوان والإعلامي رضا سليمان ومحمود الصباغ والإعلامية شيرين ممدوح جبلة وأميمة مهران وتؤى نور الدين وتنسيم البدراوي وإيناس جوهر وحكمة الشربيني ومشيرة كامل ونادية صالح والأستاذ أحمد علي السيد، وآسف إذا كنت قد نسيت أحد. وياريت يا أستاذة منى أسمع أغنية سوزان عطية تتائل بالمال يا حبيبي تتائل بالمال، من صديقكم الدائم ماهر عبدالله زكي حسين من الرياض بالسعودية، وألقاكم على ألف خير. ليلي يا ليلي يا عديت بحور يا ما ويا ما بحور بعديها، أمد إيد الحب بكل قلبي بعديها، بلا غريبة تشلني لبلاد بعديها، يحكم الوقت نتبسم في الصفا ساعة في الصفا ساعة في الصفا ساعة، ويجي تاني يوم نبكي سنين بعديها، تتقل بالمال يا حبيبي تتقل بالمال، ولا غيرك عالبال يا حبيبي ولا غيرك عالبال، تتقل بالمال يا حبيبي تتقل بالمال، ولا غيرك عالبال يا حبيبي ولا غيرك عالبال، من يوم لقاك عايشة معاك أيام هنا ولقى الحياة جوا عينيك متلونة، من يوم لقاك عايشة معاك أيام هنا تتقل بالمال، ولا غيرك عالبال يا حبيبي ولا غيرك عالبال، تتقل بالمال يا حبيبي تتقل بالمال، ولا غيرك عالبال يا حبيبي ولا غيرك عالبال، وتتقل بالمال يا حبيبي. طول عمري شياه ياللي حياتي في ده، طول عمري شياه أنا من غيرك إيه، لو أنا مش وياك أنا من غيرك إيه، لو أنا مش وياك، لو فداك طول عمري شريان أنا من غيرك إيه لو أنا مش وياك أنا من غيرك إيه لو أنا مش وياك لو أنا مش وياك أمرك يا عينيا من ليالي أحلى من الجاية كل اللي ليا أمرك يا عليا خد من ليالي أحلى من الجاية كل اللي ليا من يوم لقاك عايشة معاك أيام هنا والأغنية التالية أيها الأصدقاء عيد الميلاد لصباح. أجمل وأرق التهاني من جروب ما يطلبه المستمعون على الفيسبوك إلى الصديقين الأستاذ الدكتور محمد الطواب بمناسبة عيد ميلاده والذي كان يوافق 6 نوفمبر وإلى الأستاذ محمد أبو الخير بمناسبة عيد ميلاده أيضا والذي كان يوافق 7 نوفمبر. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. يشارك في التهنئة أسرة البرنامج وأيضا أسرة الدكتور محمد الطواب وأسرة الأستاذ محمد أبو الخير وأيضا كل الذين يحتفلوا بعيد ميلادهم طوال شهر نوفمبر. كل سنة وانتم طيبين. أجمل التهاني قلبية لكل الذي يحتفل بعيد ميلاده من الصديقة عزيزة منظور. أحلى ورق التهاني إلى الحاجة رندا العواد مديرة مدرسة عباس العقاد بدمياط بمناسبة عيد ميلادها. كل سنة وانت طيبة وعقبال 100 سنة. بتقول أيضا في تهنئتها بمناسبة عيد الحب كل سنة وانتم طيبين. وأيضا إلى الحاجة عفاف البسيوني والحاجة ليلى الضوي بمناسبة عيد ميلادهم كل سنة وانتم طيبين. تهنئة أيضا إلى الحاجة فوزية السقا بمناسبة قدوم الحفيدة أسمى. ألف ألف مبروك حياة سعيدة إن شاء الله للمولودة أسمى. التهنئة مقدمة أيضا من الأساتذة نسرين صقر وابنتها رحمة وإيمان الزكي وأيضا من ميرنا وإيمان دياب والابنة بسمة والابنة يمنى. وأحلى تهنئة من مريم وروان داود ومرة تانية كل سنة وانتم طيبين. هذه تهنئة أيضا من الصديق رضا سمير أبو سمرة إلى الأبناء المعتصم بالله ومريم سمير أبو سمرة بمناسبة عيد ميلادهم. كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. أجمل تهنئة قلبية من الدكتور جلال الدين الشاعر والدكتور أيمن أبو الغيط والوالدة تغريد جلال والعماتان ديدي وإخلاص أبو الغيط وأيضا من الخالة نغم جلال والخال المهندس فريد والأحفاد علياء ومنار وعبد الرحمن وزينة وزياد فريد والأستاذ علي عبد الله هلال والأستاذ محمد الشاعر ومن كل الأهل والأصدقاء بسنهور بحيرة إلى المهندس أيمن أبو الغيط بمناسبة عيد ميلاده. كل سنة وانت طيب وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة بإذن الله. وكل سنة وكل أصدقائي اللي بيحتفلوا بعيد ميلادهم طيبين بإذن الله. صباح وعيد الميلاد. تتهنى سيدي الكل احلى من ورد وفل القلب تغني تقات وترقص على نار شمعات القلب تغني تقات وترقص على نار شمعات احلى عيون واغلى قلوب لما ميلاد الحلو تقولي اي لفي انا الشمعة تنور حواليك انا وردة حلوة في ايديك انا شمعة تنور حواليك انا وردة حلوة في ايديك روحي تقول وقلبي يقول تعيش لنا يا حبيبي على طول يا حبيبي أيضا أيها الأصدقاء إليكم هذا التسجيل الصوتي. أهلا بمستمعي برنامج ما يطلبه المستمعون، تحياتي لإذاعي منى بطاح مهندس صوت سامي الشيمي، تحياتي لكل الإذاعيين برنامج العام على رأسهم الدكتور حسن مدني. ببعت التهاني النهاردة بمناسبة زفاف وأعياد ميلاد وخطوبة، بسم الله ما شاء الله، ربنا يفرح الناس يا رب. طبعا ألف ألف مبروك الأستاذ رضا الأزور بمناسبة زفافه إن شاء الله، وتهاني بمناسبة عيد أعياد الميلاد الأستاذة الجميلة إسراء كارم الصحفية بالأخبار، كل سنة وانت طيبة يا إسراء، عقبال 100 سنة. أعياد ميلاد دكتور محمد الطواب الأستاذ محمد أبو الخير، كل سنة وانتم طيبين وعقبال 100 سنة. تهنئة بمناسبة خطوبة إسلام رجب، كل سنة وانت طيب يا أستاذ رجب فهمي، ربنا يتم لهم على خير يا رب إن شاء الله. طبعا بيشترك بالتهاني دي معايا آلة المحلاوي، عصام محمد وعلي المحلاوي، سمير عبد الحفيظ، عماد يوسف، محمد علي محفوظ، حلمي سالم، حبيبتي حبيبتي حبيبتي أم عبد الرحمن، ومرسي جدا على سؤالك عليا وأنا تعبانة، فوزية أبو علوان، هالة الشربيني، سناء مصرابي، شاهناز الأليوبي، وفاء الكاشف، عز الدالي، دكتور فاتي النجيب صديق، أم مليكة وأهل الأقصر، نغم وتغريد الشاعر الحاجة كوثر عبد الحق، إيمان جمال الدين توتا، فادية الموجي، هدى أنجيل، أحمد عبد الوهاب، صديق صديق يوسف، إبراهيم شوقي حجر، مدحت المدني منصور أبو خليل، إبراهيم خليل إبراهيم، إسماعيل الغيطاني، ماهر عبد الله زكي والعائلة، وربنا يطمن عليك يا أستاذ ماهر إن شاء الله، محمد سلطان، أحمد رجب، مختار إبراهيم، رامي حرب، رجب أبو محمد، علي موافي، كابتن علي المرشدي، رضا سمير، رأفت العموري، مجدي عبد العاطي، دكتور أيمن شبكة، دكتور جلال الدين الشاعر، تيسير أبو غزالة، مختار عزم محمود المنشاوي، المستشار عادل زكريا، محمد صلاح أبو رفاعي، شاكر صبري، صبري الزيات، محمد عبد الحي رشوان، عبد الله أرجور. وياريت أسمع أغنية أدي الزين وأدي الزينة علي الحجر إناس محمود. الأصدقاء، الفنانة صباح واللي بنحتفل بيوم مولدها في حلقة اليوم كان لها أعمال ناجحة مع الموسيقار فريد الأطرش، وكانت هذه الأغنية من فيلم بلبل أفندي غنى العرب. طلب الاستماع إلى هذه الأغنية بأجمل التهاني من عاشق الموسيقار وملك العود الفنان فريد الأطرش الأستاذ سعد السحيمي، وإهداء منه لكل عشاق صوته الأستاذ محمد زكي، الأستاذ محمد السيد، الأستاذ عزة الصباغ، والدكتور جلال الدين الشاعر وأسرته، وإلى كل الأهل بالأسكندرية، وأيضا إلى كل الأهل بكندا. أجمل التالي قلبية من الأستاذ عادل راغب الطحاوي، وبيهدي أجمل التحيات إلى عشاق فن وصوت الموسيقار فريد الأطرش. أجمل التهاني قلبية من الأستاذ يسر ياسين، وإهداء إلى كل الأهل بالأسكندرية وكل الأصدقاء بالجروب، وأيضا سلام خاص إلى كل الإذاعيين بالبرنامج العام، وتهنئة خاصة إلى الصديق دكتور محمد الطواب بمناسبة عيد ميلاده، وأيضا إلى الأستاذة شاهي نازل اليوبي. هذه أيضا أجمل التهاني من الأستاذ عبد المنعم عبد السلام، بيقول أنا من عشاق صوت وفن الفنانة صباح، وياريت يكون معاها دويتو الموسيقار القدير الأستاذ الكبير جدا في فنه فريد الأطرش. إليك هذه الأغنية مع الفنانة صباح مع الموسيقار القدير فريد الأطرش، غنى العرب. غنى العرب كله طرب من يعيش من الغنى من حرقتي لا تفزعي من حرقتي يا مصبرني على بلواي على بلواي على بلواي يا يا يا للعاشق يوصفها طبيب والمغنى يا أعد حبيب للعاشق يوصفها طبيب انظر وشوفني كيف أنا ما لي دواء غير الغناء يا سليمة لحظة جراح غناك يشفي الأرواح يا سليمة لحظة جراح غناك يشفي الأرواح والنظرة من عين تموت قتالة ودواها الصوت والنظرة من عين تموت قتالة ودواها الصوت وناس قالوا عالغنى يحيي ويشفي من فنى يحيي ويشفي وفي هذه الحلقة أيضا أيها الأصدقاء نحتفل بمولد الشاعر محمد إقبال والذي كتب أجمل وأروع الكلمات في حديث الروح وغنته أم كلثوم ولحنه رياض السنباطي وهذه هي آخر أغنيات هذه الحلقة. من قام يهتف باسم ذاتك قبلنا